إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة جديدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة يونس من الآية الأولى إلى الآية الرابعة بإذن الله تعالى. سورة يونس سورة مكية، قال بعض أهل العلم فيها قرابة 3 آيات مدنية والباقي مكي، والبعض أطلق وقال مكية، ولا يصح شيء خاص في فضلها. قال تبارك وتعالى: ألف لام راء، الحروف المقطعة، تقدم الكلام عليها في أول سورة البقرة. تلك أي هذه آيات الكتاب القرآن الحكيم المحكم المتقن، ليس فيه خلل ولا باطل ولا تناقض، ممنوع من هذه كلها. أكان للناس عجبا أن أوحينا، استفهام إنكار وتوبيخ، أي أكان إنزالنا الوحي إلى رجل منهم، على رجل من البشر يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أكان باعثا على تعجب الكفار؟ ينكر الله تبارك وتعالى على من تعجب من الكفار من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وهو من البشر، إرساله رسولا إليهم، كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى من قبله إلى بشر مثله فتعجبوا من وحينا إليه. وهذا أمر منكر، أن يتعجبوا من أمر كهذا، والله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى بشر كثير من قبله صلى الله عليه وسلم. أن مفسرة، أي أرسله وأمره بأن أنذر، خوف الناس وحذرهم من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وخوفهم من معاقبته لهم على مخالفتهم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبشر يا محمد الذين آمنوا أي بأن لهم قدم صدق عند ربهم، هذه البشرى للذين آمنوا، أي أن لهم أجرا حسنا على ما قدموه من أعمال صالحة. فهو يخوف وينذر الذين يخالفون أمر الله، وفي نفس الوقت هو يبشر الذين آمنوا بأن لهم أجرا حسنا عند الله تبارك وتعالى على إيمانهم وعملهم الصالح. قال الكافرون، إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون، إن هذا لساحر مبين. الإشارة هنا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكافرون إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لساحر بين واضح، وفي قراءة إن هذا لسحر مبين، فتكون الإشارة هنا عائدة إلى القرآن. إن هذا الذي جئتنا به، يعني القرآن، لسحر بين واضح. قال الطبري رحمه الله في معنى كلمة قدم صدق، قال: وذلك أنه محكي عن العرب، يعني من كلام العرب الذي يقولونه، هؤلاء أهل القدم في الإسلام، أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيرا فكان لهم فيه تقديم، يعني فعلوا أفعالا خيرة، يقال له عندي قدم صدق وقدم سوء، وذلك ما قدم إليه من خير أو شر، انتهى. يعني إذا فعل له أفعالا خيرة قال له عندي قدم خير، وإذا فعل أفعالا سيئة قال له عندي قدم شر، قدم سوء. هذا معنى هذه اللفظة في كلام العرب. إن ربكم الذي له العبادة وحده ولا يجوز أن يعبد غيره تبارك وتعالى، من هو ربنا؟ قال هو الذي خلق السماوات، قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، في ستة أيام من أيام الدنيا أي في تقديرها، لأن قالوا ما في شمس مشرق شمس وغروب شمس وقمر وليل ونهار في السابق، فقالوا لا هو المقصود في تقديرها، في تقدير أيام الدنيا. ولو شاء لخلقهن في لمحة، مش في ستة أيام، لخلق السماوات والأرض في لمحة، قال لهن كن فيكون. الله سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن ذلك، ولكنه لم يفعل ذلك لتعليم خلقه التثبت. هذا قول، ايش يعني هذا الكلام وماذا قال اهل العلم؟ يلخص لنا ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام طيب، قال فاذا قال قائل اليس الله قادرا على ان يخلقها في لحظه، فالجواب بلى. كلام ابن عثيمين رحمه الله، لن ازيد شيئا من عندي، ساقراه كما هو. فالجواب بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها في كم؟ في ستة أيام. الثاني أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه ولو كان يخلصه في ساعة، يتأنى ولو يخلصه في ساعتين. فعلم سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه. انتهى. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، انتهى. تلخيصه أن العلماء أجابوا عن هذا السؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض مباشرة في قوله كن فيكون، وخلقهن في سبعة أيام، في ستة أيام، وخلقهن في ستة أيام؟ الجواب للعلماء في ذلك جوابان. الأول قالوا لأن خلقهن يترتب بعضه على بعض، يعني لابد أن يخلق هذا أولا ثم ذاك ثانيا ثم ذاك ثالثا، فيترتب بعضها على بعض بهذا الترتيب، فرتب الله بعضها على بعض حتى أتقنها وانتهى منها في ستة أيام. الجواب الثاني قالوا حتى يعلم عباده عدم الاستعجال، فإذا كنت ستعمل عملا استعجالك فيه والإسراع سيكون على حساب إتقانك له، لا تستعجل، تأنى واعمله شيئا فشيئا، حتى لو تأخرت فيه المهم أن تتقنه، الإتقان أهم. فأراد أن يعلم خلقه هذا، قال الشيخ ابن عثيمين في النهاية وكلا الأمرين وجيه. ثم استوى على وارتفع على العرش، وهو عرش عظيم لله تبارك وتعالى، له قوائم تحمله الملائكة وهو أعلى المخلوقات، وسقف الجنة فوق الفردوس الأعلى، أعلى المخلوقات وليس فوقه شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى على وارتفع على عرشه، يدبر الله تبارك وتعالى الأمر بين الخلائق، ما من شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه، فلا يشفع أحد لأحد إلا بعد إذن الله له بالشفاعة. وهذا رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم، ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم سيدكم ومولاكم، لا من لا يسمع ولا يبصر ولا يدبر ولا يقضي من الآلهة والأوثان، هذه ليست هي ربكم، ربكم الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء، هذا هو ربنا الذي يستحق منا أن نعبده، وغيره لا يستحق العبادة. لذلك قال إيش؟ فاعبدوه. الله الموصوف بهذه الأوصاف هو الذي يستحق العبادة، فاعبدوه وحدوه ولا تعبدوا معه غيره، أفلا تذكرون أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج فتتوبون وتوحدون ربكم وتتبرعون من عبادة غيره. إليه إلى الله تبارك وتعالى مرجعكم بعد موتكم، يبعثكم للحساب جميعا، وعد الله حقا، وعده لكم أنه سيبعثكم بعد موتكم للحساب. إنه تبارك وتعالى يبدأ الخلق أي بدأه بالإنشاء ثم يعيده بالبعث بعد الموت ليجزي ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني بالعدل والإنصاف، والذين كفروا لهم شراب من حميم، حميم من ماء حار يغلي بلغ نهاية الحرارة، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، وعذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية الخامسة أو الآية الخامسة والسادسة. قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الآية: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض هو الذي جعل الشمس ضياء، أي صيرها تشع الضوء وتنشره في النهار، وجعل القمر نورا يستنار به في الليل. هنا نقول: ما الفرق بين الضياء والنور؟ قال ابن عثيمين رحمه الله مبينا الفرق بينهما: الضياء النور مع الحرارة، وهذا هو ما تتميز به الشمس. إذن انتبه معي الآن، خلاصة الموضوع أن الفرق بينهما هو الحرارة، الضياء نور مع حرارة وهذا ضوء الشمس، وأما القمر فنور بلا حرارة. هذه خلاصة الذي سننقله من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نرجع نعود، قال ابن عثيمين رحمه الله: الضياء النور مع الحرارة وهذا هو ما تتميز به الشمس، أما القمر فقال: والقمر نورا، يعني وجعل القمر نورا لكنه لا حرارة فيه. قال: وذلك لأن القمر يكتسب نوره من الشمس، وإلا فإنه مظلم، كما قال الله، كما قال عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فهو جرم مظلم لا يضيء منه إلا ما قابل الشمس. ولهذا إذا كان قريبا من الشمس كان المضيء منه صغيرا، وإذا بعد من الشمس كلما بعد اتسع نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس امتلأ نورا، وذلك في زمن الإبدار، فالقمر نور وليس ضياء. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: وقدره منازل. وقدر للقمر منازل، يعني هيأ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها. ومنزلة القمر هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة، وهي 28 منزلا. لكل منزل منها اسم عند العرب، ذكرها البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. في 28 ليلة تكون هذه المنازل، في 28 ليلة من كل شهر. ويستتر القمر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، أو ليلة واحدة إن كان الشهر 29 يوما، لتعلموا أنتم أيها الناس عدد السنين، أي قدر المنازل لتعلموا، أو قدر المنازل لتعلموا عدد السنين دخولها وانقضاءها. والحساب يعني الحساب، حساب الشهور والأيام والساعات. بالشمس تعلم عدد الأيام، وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله ذلك، يعني السماوات والأرض وما فيهما، إلا بالحق، لا عبثا، تعالى الله عن ذلك، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة. يفصل، يبين ويوضح الآيات، الأدلة والبراهين لقوم يعلمون، يتدبرون، فيستدلون بها على وحدانيته وعظيم قدرته تبارك وتعالى، وصحة ما يدعوهم إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ترك عبادة كل ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وما خلق في الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها من الآيات الدالة على عظمته، لآيات دلالات على كمال قدرته تعالى وعظيم سلطانه، وأنه خالق كل شيء دونه. لقوم يتقون، يجتنبون عقاب الله وسخطه وعذابه بالإيمان والعمل، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. وأما الملاحدة ومن شابههم فلا ينتفعون، لأنهم لا يريدون التقوى وإنما يتبعون الهوى، فلا ينتفعون بها. قال السعدي رحمه الله: وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن، دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وما فيها من أنواع المنافع والمصالح، كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل. يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه وما فيها من التخصيصات، دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 7 إلى 10 إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الآية. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يطمعون بلقاء الله. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قوم، ما صفتهم؟ أنهم لا يرجون لقاءه، يعني لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر مقصود، أعظم مقصود للإنسان أن يلقى الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، وهذا أعلى ما يطمع به العاقل. هؤلاء لا يرجون لقاء الله، أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به، ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها، ركنوا إليها، وجعلوها غايتهم ونهاية مقصدهم، وشغلوا أنفسهم بشهواتها وملذاتهم فيها، وتركوا الآخرة. والذين هم عن آياتنا غافلون، معرضون عنها، لاهون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية. أولئك الذين هذا وصفهم، مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم الذي لا يتحولون عنه، النار، بما كانوا يكسبون، بسبب ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر سبحانه وتعالى عقابهم، ذكر ثواب المضيعين، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان الظاهر والباطن، إيمان القلب واللسان والأعمال الصالحة على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان يرشدهم الله إلى الجنة وإلى الأعمال الموصلة إليها في الدنيا، تجري من تحتهم الأنهار الجاري على الدوام في جنات النعيم. قال السعدي رحمه الله: كثير من التفسير الذي أذكره لكم أخذ من تفسير السعدي ومن تفسير ابن كثير ومن تفسير الطبري، فلست بحاجة إلى أن أعزو في كل مرة، خلاص هذا الأمر يكون معلوما عندكم. يعني التفسير الذي أتي به لا أتي بشيء جديد من عندي، إنما هو تفسير أهل العلم، وأعتمد كثيرا على تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والسعدي. قال السعدي: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد ولا قدر أن يصفه الواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، هذا معنى سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. هذا ما قاله السعدي رحمه الله. وأما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو سلام، أي السلام، أي كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله: دعواهم فيها سبحانك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحل، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين. هذا كثير منه قاله السعدي أيضا، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 11 إلى الآية 14. قال الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الآية. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب. معناه لو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم، أي لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، فيترك الذين لا يخافون البعث والحساب في طغيانهم يعمهون، يتركهم في تطاولهم وتكبرهم مترددين حائرين مرتابين. وإذا مس الإنسان الضر الشدة والمكروه دعانا لجنبه، أي وهو على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه لأنه أصابته شدة. فلما كشفنا دفعنا عنه ضره، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى الشدة التي أصابته والمكروه الذي نزل به، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، استمر في طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء، كأنه لم يدعو الله سبحانه وتعالى إلى ضر مسه كي يرفعه الله سبحانه وتعالى عليه، كأنه لم يطلب منا كشف ضر أصابه، استمر في غفلته معرضا عن ربه ولم يشكره على ما من به عليه. وكما زين لهذا الإنسان استمراره على إعراضه وعدم أداء حق الله عليه بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضر، كذلك زين للمسلفين المجاوزين الحد في الكفر والعصيان ما كانوا يعملون من العصيان. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، ولقد أهلكنا الأمم الذي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون بربهم، لما ظلموا، لما أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات، وجاءتهم رسلهم من عند الله بالأدلة الواضحة والحجج التي تبين صدق من جاءهم بها، وما كانوا ليؤمنوا. فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد لها. كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي، نعاقب ونهلك القوم المجرمين الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يخوف الله تبارك وتعالى كفار مكة وغيرهم من الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخوفهم بعذاب الأمم الماضية المكذبة، إنهم كفروا كما كفر أولئك يعذبهم كما عذب أولئك. ثم جعلناكم أيها الناس خلائف، أي خلفاء في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون التي أهلكناهم جعلناكم أنتم خلفاء لهم، لننظر كيف تعملون. قال السعدي: فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. انتهى. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 15 إلى 18. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى تقرأ عليهم على المشركين آياتنا، آيات القرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى، بينات واضحات موضحات للحق، قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون عذاب الله، ائت بقرآن غير هذا، أي ائت بكتاب جديد غير قرآن، أو ائت بنفس القرآن ولكن بدل بعض آياته، بدل الآيات التي لا تعجبهم بآيات أخرى. طلبوا ذلك كفرا وعنادا، لا طلبا للحق، لأن الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى وضحت الحق وبينته. قال السعدي رحمه الله: يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقبحهم الله، ما أجرأهم عن الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم أن يقول لهم: قل لهم يا أيها الرسول ما يكون لي، أي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي، أي من عند نفسي من غير أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فلا أفعل إلا ما يأمرني به ربي تبارك وتعالى، وليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور. إني أخاف إن عصيت ربي، إني أخشى من الله إن خالفت أمره وغيرت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك، أخاف عذاب يوم عظيم يوم القيامة. وقل لهم أيها الرسول لو شاء الله ما تلوته عليكم، ما قرأت القرآن عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به، فقد لبست مكثت فيكم عمرا طويلا 40 سنة من قبله، أي قبل من قبل تلاوته عليكم ومن قبل أن يوحيه إلي ربي، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني ولا حدثتكم بشيء، أفلا تعقلون؟ هنا المعنى المقصود اختلفوا فيه. قال الطبري رحمه الله: أفلا تعقلون أني لو كنت منتحلا ما ليس لي من القول كنت قد انتحلته في أيام شبابي وحداثتي وقبل الوقت الذي تلوته عليكم، فقد كان لي اليوم لو لم يوحى إلي وأمر بتلاوته عليكم مندوحة عن معاودتكم ومتسع في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحى إلي وأمر بتلاوته عليكم، انتهى. وقال السعدي رحمه الله: أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون، انتهى كلامه رحمه الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الافتراء هو الكذب المتعمد، أي لا أحد أظلم ممن قال أوحى الله إلي وليس كذلك، هذا كذب على الله، ولا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يفوزون فإنهم مجرمون أي مذنبون كافرون. قال السعدي رحمه الله: فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس، وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي. ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله قال: الذين لا يرجون لقاءنا، الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء. فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلمات الظلماء. فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي، انتهى المراد. ولكلامه تتمة مفيدة في هذا الموضع تركتها اختصارا لحصول المقصود. ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدون من دون الله يعني من غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شيئا ويقولون قولا لا دليل عليه. هؤلاء يعني الذين يعبدونهم شفعاؤنا عند الله، قال السعدي أن يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، انتهى. والله أعلم والحمد لله.